صباحكم الله بالخير أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا في هذا اللقاء الذي يتجدد من لقاءات برنامج آيات قالوا عنها شبهات في هذا الوقت المبارك من هذا الشهر المبارك. هذا الوقت المبارك وهو وقت انتظار الشروق ما بين الفجر والشروق، فهذا وقت مبارك. وأيضا هذا الشهر المبارك شهر رمضان الفضيل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فيه نصيب من الخيرات، اللهم آمين. ما زلنا في برنامج آيات قالوا عنها شبهات، نكشف الأشياء والأفكار الغير ظاهرة لنا جميعا في معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى أولا من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. في هذا البرنامج اللي بيحضروا معايا أول مرة، البرنامج ده احنا بنكشف فيه عن معاني كثيرة من معاني آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، ممكن تكون مستخبية عننا، ممكن تكون بتلقى علينا كشبهات على هذه الآيات من أعداء الدين، ممكن تكون إحنا أصلاً كنا فاهمينها بس فاهمينها فهم خاطئ، فبالتالي البرنامج ده بيكشف لك هذا الفهم الخاطئ وبيبين لك إيه هو الفهم الصحيح. بدأنا البرنامج وقلنا إن إحنا يا جماعة مش إحنا بس اللي عندنا فهم خاطئ في آيات الله، كان الصحابة وهم أكابر الناس وهم أكابر الأقوام وقعوا في هذا الفهم الخاطئ لبعض الآيات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خير من يبين ويوضح لهم أن هذا الفهم فهم خاطئ وأن الفهم الصحيح هو كذا وكذا. وهكذا أيضا وقع من بعض الصحابة هذا الفهم الخاطئ أو بعض التابعين، فردهم الصحابة عن هذا الفهم الخاطئ بالفهم الصحيح. ما زلنا بعد ما انتهينا بالأمس من الآيات التي في سورة البقرة من واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وأخذنا أيضا ولله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات. أخذنا الشبهة، هذه الشبهة أيضا خدنا شبهة الذين يستدلون بآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات، برضو كشفنا فيها التلبيس. وتكلمنا أيضا عن يعني عدة مواضع البارح في كتاب الله سبحانه وتعالى اللي احنا أردنا أن نكشف فيها المفاهيم المغلوطة بالمفاهيم الصحيحة. ما زلنا نكمل مع بعض إن شاء الله هذه الكوكبة من الآيات، وتعالوا نشوف النهاردة معنا إيه. حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، الله غفور رحيم. في الآية في سورة البقرة لها مثيلات أيضا في صور أخرى، هنعرض كل الآيات المتشابهة في هذا الموضع وبعد كده هبين أنا عايز أتكلم عن إيه أو إيه الحاجة أو الفهم اللي إحنا فاهمينه غلط، أو إن الناس في ناس بتلقي بشبهة على هذه أو على هذا الموضوع اللي هو موضوع المحرمات. احنا عايزين نعرف برضو ايه هو ايه هي الشبهة اللي بتلقى على موضوع المحرمات حتى نسلم نحن من هذه الشبهة او نفهمها، عشان حتى على الاقل خالص نعرف نرد على اللي بيلقي هذه الشبهة. تعالوا نشوف الاول المواضع، اول موضع معانا في سورة البقرة وهو تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. تعالوا نشوف ايه الموضع الثاني اللي معانا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. نعم في كمان موضوع رابع. وما عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. نعم الله أكبر. هذه الآيات أولا يا جماعة أنا عايزة أقول لكم على حاجة مهمة جدا، وإحنا بنسمع آيات الله وإحنا بنتعلم آيات الله وإحنا بنفهم آيات الله لازم تبقى فيه نية مهمة جدا جدا جدا عندنا كلنا وإحنا بنجلس هذا المجلس. وما ما هي هذه النية؟ نية الاستشفاء بالقرآن، إن إحنا نستشفي بالقرآن، إن أنا رجلي وجعاني ربنا سبحانه وتعالى يشفيني بسماعي للقرآن، عندي صداع ربنا سبحانه وتعالى يشفيني ويذهب عني هذا البأس بسماعي للقرآن، بفهمي للقرآن، بجلستي أتدبر القرآن. النية دي مهمة جدا، استشفاء بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء. فاللي أنا عايز أقوله إن نية الاستشفاء دي نية مهمة جدا، لازم كلنا نجددها في أنفسنا. كتير الواحد بيبقى تعبان مش قادر ينزل يروح الصلاة، مش قادر يصلي بالأخوات، مش قادر، بس الواحد بيفعل جواه هذه النية، لا ده أنا هصلي علشان أستشفي بالقرآن، لا ده أنا هصلي الجماعة علشان أسمع غيري بيقرأ القرآن فاستشفى بصوت غيري وهو بيقرأ القرآن، أي أستشفى بسماعي للقرآن، وهكذا الاستشفاء بالقرآن. فدي من نية مهمة جدا ياريت كلنا نعمل. والله العظيم أقسم بالله السيف بضاربه، كتير جدا الواحد بيبقى تعبان ومش قادر، مجرد أنه بس يعمل النية ويقول يا رب أنا فعلا يعني أنا داخل الصلاة دي وقاعدة بالمجلس ده مثلا اللي احنا قاعدين الوقت ده خلاص لأستشفي بالقرآن، وكفى بها نية. كلنا مرضى قلوب ومرضى أعضاء، سبحان الله جوارح، فنسأل الله أن يشفينا ويشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين. طيب يلا بينا نشوف هذه الأربعة مواضع التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى تتكلم فيها هذه الآيات عن المحرمات. خلوا بالكم معايا إن في ثلاث مواضع في هذه الآيات فيها حصر وفي آية ما فيهاش حصر، نركز مع بعض. هذه الثلاث مواضع اللي فيها حصر اللي هي يفهم منها الحصر للمحرمات، اللي هي ايه هي المحرمات؟ الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، تمام كده. اما اللي هي بقى ايه، آية البقرة فيها حصر، انما حرم عليكم، انما دي كلمة دي اسمها اسلوب حصر وقصر، خلاص حصر وقصر، يعني مفيش حد بيعمل، مفيش حاجة محرمة غير كده، انما حرم عليكم يعني مفيش حاجة حرمها ربنا غير الحاجات دي، ده اسم اسلوب حصر وقصر. يبقى سورة البقرة فيها الآية دي فيها ايه؟ فيها حصر للمحرمات. اللي في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا، يبقى ده برضو اسلوب ايه؟ برضو اسلوب حصر. ايه هو إلا؟ ايه هو المحرم؟ مفيش حاجة متحرمة إلا الحاجات دي، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ماشي أو فسقا أهل لغير الله به، يبقى دي برضو إيه؟ ها؟ دي برضو فيها حصر. برضو موضع الآية اللي في سورة أو موضع سورة النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، برضو ده موضع فيه حصر. الموضع الوحيد اللي يعني إيه حصر؟ كلمة حصر يعني إيه حصر؟ يعني ما فيش حاجة حرام محرمات إلا دول. موضع بقى سورة المائدة ما فيهاش حصر، خلاص ليه؟ لأن سورة المائدة ما فيهاش حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وزاد في المائدة المنخنقة والمنقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب، كل دي محرمات. يبقى في ثلاث آيات في كتاب الله حصروا لي المحرمات، وفي آية ما حصرتهاش، يعني ثابتها إيه؟ مطلقة. تمام؟ إيه المقصود بهذه الآيات؟ هل المراد بحصر المحرمات في هذه الأشياء فقط وما عداها فإنها حلال يجوز إن أنا أكلها؟ تاني السؤال، هل معنى حصر الله سبحانه وتعالى المحرمات في هذه الأشياء إن الأشياء دي بس اللي حرام وأي حاجة تانية غيرها مباح يجوز لي إن أنا أكلها؟ مثلا سؤال، إيه هو حكم أكل لحوم السباع؟ هل السبع ميتة؟ لا. هل السبع منخنقة؟ لا. يعني أنا ما لو ذبحت السبع إيه المشكلة فيه يعني؟ خلاص؟ يبقى هي ليست من الميت. هل هو دم؟ لا. هل هو خنزير؟ لا. هل هو منقوذة؟ المنقوذة اللي هي رميت بحجر أو صدمت مثلا بدابة بسيارة، دي اسمها المنقوذة. ولا من المتربية، المتربية اللي هي وقعت من على أعالي الجبال. ولا من النطيحة اللي نطحها، اللي مثلا حيوان غيرها نطحها، خلاص. ولا مما أكله السبع، ولا مما ذبح على النصب. طب إذا إيه حكم أكل السباع؟ ما حكم أكل السباع؟ لحم السباع حلال ولا حرام؟ إيه حكم أكل لحم الحمر الأهلية، الحمار الأهلي، الحمار اللي بيبقى في البيوت وفي الحظائر أعزكم الله وعند الفلاحين وكذا، إيه حكم أكل لحمه؟ إيه حكم أكل الحشرات، الصراصير ومش عارفة الخنافس ومش عارفة إيه وكذا، إيه حكم أكلها؟ خلاص، هل هي دي جات في المحرمات؟ لا، ما جاتش في المحرمات. طب معنى كده ان في حصر اهو، معنى كده ان دي بس المحرمات واي حاجه ما عداها حلال. طب ايه حكم اكل الضفادع؟ طب ايه حكم اكل الحيات؟ طب ايه حكم اكل الطيور الكواسر، الطيور الكاسره، خلاص، او اللي احنا بنقولها الطيور الجارحه؟ ايه حكم اكل كل دي؟ كل دي بنقول ايه حكم اكل كل هذه الاشياء؟ نقول ان هذه الايات وان كان ظاهرها بيدل على الحصر، فإنه قد جاء ما يدل على تحريم غير هذه المذكورات. تاني الجملة دي، الآيات دي فيها ثلاث آيات بتدل على الحصر، ولكن هناك أدلة تدل على تحريم غير ما ذكر في هذه الآيات. فمن أهل العلم كالإمام الشافعي مثلا رحمه الله قال إنما سيق ذلك في مقال الرد على الكفار الذين حرموا أشياء من عند أنفسهم، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. يعني بمعنى أصح الإمام الشافعي بيقول إيه؟ بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى حصر المحرمات في هذه الآيات ردا على المشركين اللي كانوا بيقولوا إيه؟ الحاجات دي ربنا والحاجات دي بتاعتنا، يعني الحاجات دي للآلهة بتاعتنا والحاجات دي لله الأعظم اللي هو في السماء يعني، تمام كده؟ فيعني اللي لينا ده يعني ايه، خلاص، يعني اللي لينا ده احنا نتصرف فيه ونتحكم فيه ونوديه للآلهة التانية، واللي ربنا خلاص راح للجزء بتاعه. وقالوا ايضا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، وانعام حرمت ظهورها، يعني بمعنى اصح هم كانوا عمالين يحللوا ويحرموا بدماغهم، فيقولوا مثلا والله الانعام دي يا جماعه حرام، محدش يركبها، محدش ياكلها، محدش يجي ناحيتها، والانعام دي كذا، والانعام دي كذا، واللي حملت في 10 ذكور لما في ال 11 لما تيجي تولده خلاص يبقى دي ايه، المفروض ان هي حام يعني محدش يجي ناحيته، والذكر اللي لقح مش عارفه كام انثى المفروض محدش يجي ناحيته ومحدش يركبه ومحدش يذبحه ومحدش. كل دي التحريمات هم بيحرموها ليست من الشرع في شيء، فربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم بيقول لهم لا، اللي انتم بتقولوه غلط، الحرام هو كذا وكذا وكذا وكذا اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ذكره في هذه الآيات. فجاء الرد عليهم بهذا الوضوح وهذه القوة في قول الله سبحانه وتعالى، انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون كذا وكذا وكذا. كما مثلا لو قال إنسان يحرم ويحلل من عند نفسه، فقيل له الحلال هو عين ما حرمت والحرام هو عين ما أحللت مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول له قل لهم اللي انتوا حللتوه ده هو الحرام، واللي انتوا حرمتوه هو الحلال، هو ده معنى هذه الآية. والأفضل أن نقول أن هذا وإن كان أسلوب الحصر بأقوى صوره إنما ذلك ليس المراد. ليه؟ لأن زي ما احنا بنقول النصوص يجب أن تجمع جميعها من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك توضح الأحكام بفهم المجموع. ما ينفعش نقول يا جماعة المحرمات اللي في الآيات دي كذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ طيب حضرتك دلوقتي زي الناس اللي هما بيجوا يقول لك إيه، هو أنتوا إزاي يعني مثلا واحدة مثلا بتتناقش مثلا معايا مرة وبتقول يعني إزاي أنتوا بتقولوا إن الزانية مثلا ترجم، يعني تقتل حتى الراجم أو ترجم حتى الموت، فكيف ذلك وهو حكم كبير زي كده وقتل نفس مش موجود فين؟ مش موجود في القرآن مثلا يعني، خلاص؟ فيستندون إلى القرآن في كل شيء، ولما تيجي تقيم عليهم الحجة في حاجات زي المحرمات مثلا تقول لها طب انت ليه بتاكلي الكبدة مثلا وهي ميتة وهي قصدي دم؟ فتسكت. طب ليه بتاكلي السمك وهي ميتة؟ تسكت. إذن احنا محتاجين نفهم هذا الفقه، فاحنا بنقول ان احنا لازم نجمع الأدلة من القرآن بس؟ لا طبعا، الأدلة الشرعية تجمع من القرآن والسنة، لأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع والسنة هي ثاني الوحيين، تمام كده؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا ويحرم عليكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فكل ما له ناب فإنه حرام. يبقى دلوقتي أنا مثلا الطيور الجارحة دي مش موجودة عندي في القرآن، هي حرام. إيه اللي عرفني من حرام؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا ويحرم عليكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يبقى أي حاجة ليها ناب، ليها ناب. أنا عشان كده سألتكم في الأول قلت لكم إيه حكم أكل السباع، لحم السباع ليه حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل اللي أنياب حرام أكله. يدخل في ذلك جميع أنواع السباع. خد عندك بقى القط، القطط يعني بأنواعها، الأسود، الفهود، الذئاب، الثعالب، كل ذوات الأنياب إلا الضبع، إلا الضبع فإنه ثبت أنه صيد، الضبع ده بيصطاد وإياكم، خلاص؟ فيجوز أكله فقط مع أن له ناب. يبقى هنا في استثناء، الضبع ده إيه؟ قال لك ده هو بيصطاد، فبالتالي هو إيه؟ يجوز أكله، وأيضا هذا من السنة على الرغم ان هو ليه ناب، خلاص. والطيور ذوات المخالب اللي هي الكواسر زي الصقور، النسور وما اشبه ذلك، يبقى كل دي برضو ايه؟ ها، حرام اكلها. احنا قلنا ايه؟ كل دي مخلب، اي حاجه ليها مخالب يبقى حرام اكلها. يبقى هناك اشياء بعد الحديث ده لما نضمه، يبقى احنا دلوقتي عندنا ايات فيها حاجات، يبقى احنا دلوقتي بقى نجمع محرمات تاني بعد بقى ضم هذا الحديث: الميت والدم ولحم الخنزير، خلاص، وما أهل لغير الله يعني اللي اتذبح لغير ربنا، يعني مثلا واحد بيقول ايه باسم فلان، باسم العزير، باسم المسيح، يبقى كل ده ايه؟ لغير الله، ذبح لغير الله، باسم البدوي، باسم مش عارفه مين، كل ده ذبح لغير الله، تمام. طيب دي في بعد كده للمحرمات دي زي ما قلنا ايه؟ كل زينات وكل ذي مخلب من الطيور، تمام. طيب في حاجات بقى بعد كده ليست من ذوات الانياب ولا من ذوات المخالب وليست من المذكورات في هذه الآيات الأربعة. في حاجات في دنيتنا كده ولا من الآيات الأربعة دول مش موجودة فيهم، ولا من ذوات المخالب ولا من ذوات الأنياب، تمام؟ زي إيه؟ زي الوبر. إيه الوبر ده؟ قالوا إنه حاجة برضو، الوبر ده حاجة كده يعني مش معروف إيه ليس فيه نص ولا في قرآن ولا في سنة، والأصل في المطعومات الحل بخلاف المذبوحات. يعني ايه الاصل في المطعومات الحل؟ يعني مثلا طعام محطوط قدامي الاصل فيه ايه؟ ان هو حلال، غير المذبوحات. المذبوحات الاصل فيها ان هي ايه؟ الحرام، الا ما زكيتم، يبقى كل المذبوحات حرام الا ايه؟ الا اللي انا مزكيه بنفسي، الا ما زكيتم، خلاص. مثلا لو جبت لي اي نوع من انواع الاسماك، اسد البحر، إنسان البحر، أي حاجة، كل ذلك يجوز. ليه؟ لأن الأصل في المطعومات الحل. هي دي مذبوح ولا مطعوم؟ عايزين بس نفرق الأسماك، مذبوح ولا مطعوم؟ مطعوم، ماشي. أما مثلا نجيب أي نوع من أنواع الأكل، الألبان مثلا، مطعوم ولا مذبوح؟ مطعوم. لكن لما تجيبي لي لحم، لا، اللحم بقى هنا إيه؟ أبدأ أسأل أو أبدأ أخاف إن اللحم ده ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش متزكي، ما يبقاش ذكر رسم الله عليه، يبقى مثلا مذبوح لغير الله، وهكذا، خلاص. في حاجه برضه اسمها اللقمه، اللأمة دي زي الجمل كده، لكن هي أصغر من الجمل بشوية حجما، يعني هي أصغر من الجمل في الحجم، وليس لها سنام، ملهاش السنام العالي بتاع الجمل ده. خلاص، طيب دي حلال ولا حرام ولا إيه؟ حلال أكلها، يعني حلال أكلها. وهل يشرع الوضوء من أكل لحمها؟ لا. ليه؟ لأن النص ورد في الجمل وهي ليست من الجمال. يبقى في حاجات العلماء قالوا إن هي يعني مثلا إيه، طالما هي اللقمة دي من فصيلة الجمال ولكن هي أصغر منه مثلا في الحجم وليس لها سنام وكده، قالوا حلال إن هي تتاكل، ما فيهاش مشكلة فيها. خلاص؟ طب هل يشرع ليها الوضوء؟ إحنا عارفين إن لحم الإبل من الأشياء اللي إيه بتنقض الوضوء. خلاص؟ إذا هل أكل هذه اللقمة دي تمام كده ينقض الوضوء؟ قال لك إيه، لا. ليه؟ لأن النص ورد في الجمل وهي ليست من الجمال ولكن من فصيلته الإيه الأصغر منه. طيب أنواع الحشرات، ذكر الفقهاء كل أنواع الحشرات، يعني مثلا إيه العقرب، الوزغ، الوزغ ده اللي هو عزكم الله البرص وغيرها يعني. فالفقهاء بيذكروا في كتب الفقه كلام كتير جدا، حيرة، عندهم حيرة ليه في هذه الحشرات، ليه عندهم حيرة في هذه الحشرات؟ لأن هذه الحشرات ليست من المذكورات في أي باب من أبواب المحرمات. فبالتالي نرجع للأصل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إذا كل مستخبث فهو حرام. يبقى هم هنا الفقهاء لما احنا بنقول بقى البرص اللي هو الوزغ، خلاص كده الفقهاء كانوا في حيرة، طب الحشرات دي نعمل فيها ايه؟ دي اصلا مش جاية تبع، يعني مثلا اللقمة دي قلنا تبع الجمال، خلاص المطعوم اي مطعوم مثلا من الاسماك او كذا او كذا، اي خلاص طالما هو مطعوم يبقى الاصل فيه الحل، طالما هو مش ذبائح يبقى الذبائح هي اللي الاصل فيها الحرمة، لكن المطعومات الاصل فيها الحل، طب نعمل ايه في الحشرات؟ فالفقهاء رجعوا الامر لايه؟ للامر الاولاني خالص اللي هو ايه بقى؟ يحل لهم الطيبات، النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم عليهم الخبائث، إذن كل مستخبث فهو حرام. حاجة أنت مش قادرة تأنفيها، حاجة مستخبثاها شايفاها إن هي شيء خبيث شيء كريه فهو حرام. هما قالوا قاعدة كده، طلعوا قاعدة كده، قالوا كل مستخبث فهو حرام. لكن السؤال إيه هو المقياس في المستخبثات؟ ما يمكن أنت تستخبثي شيء وأنا لأ ما استخبثوش، ما يمكن أنت تشوفي إن الشيء ده طيب وأنا أشوفه خبيث، يعني إيه الفرق يعني؟ كثير من الفقهاء يقولون إن ذلك يرجع إلى الذوق السليم، الإنسان لو ذوقه سليم هيحكم إن ده شيء مستقذر شيء مستخبث. طب إيه هو الذوق السليم؟ قالوا ذوق العرب الذي لم يتدنس حين نزل الوحي. فالعرب كانوا يستخبثون الحشرات ويستخبثون هذه الأشياء اللي هي الأمم الشرقية دلوقتي بتاكلها، اللي هي الحشرات، بياكلوا الحشرات بس ساعات بياكلوها حيه والله، ولا حول ولا قوه الا بالله. خلاص، لا تؤكل ولا يجوز اكلها. ليه؟ حتى العرب ساعه نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستخبثوا هذه الاشياء. نعم، هناك طبعا قول قوي جدا بضروره الوضوء بعد اكل لحم الابل. تمام، اذا لا عبره بقى اللي بيشذ عن هذه القاعدة انه مثلا يشوف الحشرات دي ان هي شيء مستقذر. يعني مثلا مين فينا مثلا ما بيقرفش من شكل الصرصار؟ مين فينا مثلا ما بيقرفش من شكل البرص؟ انا لما بشوف مثلا برص ممكن تلاقيني اصلا خرجت من الشقة خالص اساسا، يعني ممكن ما تلاقونيش يعني ممكن ما اخافش من الفار زي البرص. دي اشياء الانسان بيستقذرها، سبحان الله، الذوق السليم، الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس عليها بتبقى كده. خلاص، لذلك الاصمعي رحمه الله سأل اعرابيا ما تأكلون في الصحراء؟ قال نأكل كل ما هب ودب ودرج إلا أم حبين. خلاص، أو أم حبين، بيقول له إحنا بناكل كل حاجة. ده زي الجماعة بتوع الصين كده اللي جابوا لنا الكورونا ولا حول ولا قوة إلا بالله، بياكلوا كل حاجة بتمشي على الأرض. تمام، ما هو لحم الإبل داخل في الكفتة، مش داخل في الكفتة، هو لحم إبل برضه وجب منه وضوء. على فكرة الأمر خلافي، الأمر خلافي فيه، ولكن فيه قول قوي جدا إن هو وجب منه الوضوء. لا، الامر خلافي في موضوع اكل لحم الابل، لذلك انا مره اديت قبل كده نواقض الوضوء ما اديتش فيها لحم الوضوء من اكل لحم الابل، لكن في اقوال قويه جدا للفقهاء ان هي من نواقض الوضوء. خلاص، طيب نرجع تاني للموضوع. فهو هنا ايه الاصمعي لما سال هذا الاعرابي انتوا بتاكلوا ايه في الصحراء؟ قال له كل بناكل كل حاجه، كل ما هب ودب ودرج الا ام حبين. ام خبيني دي دويبه صغيره كده زي الوزغ زي البرص كده خلاص. فقال له ايه بقى الاصمعيني؟ قال له جمله جميله قوي، قال له لتهنأ ام خبين العافيه، يعني هي الوحيده اللي سلمت منكم يعني ومن افتراكم ان انتوا بتاكلوا اي حاجه اي حاجه اي حاجه خلاص. اذا هناك محرمات غير المذكورات في الايه، ولكن يجب جمع النصوص بعضها الى بعضها. ايضا هذه من المواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى التي يلقوا الينا بها الشبهات. انتوا طب ومنين جبتوا ان كذا حرام ومنين جبتوا ان كذا حرام؟ نرد ونقول لابد عند قيام او اقامه حكم فقهي لابد من جمع النصوص من القران والسنه، مش من القران بس ومش من السنه بس. ليه لازم الوضوء؟ لان هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نسال لماذا ولكن نقول سمعنا واطعنا، واكيد ما دلنا الشارع على شيء صلى الله عليه وسلم الا وفيه الخير كله. طيب نيجي بعد كده لموضع اخر من مواضع الايات التي اريد ان اتناولها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا فللوالدين والأقربين بالمعروف. وهنا سؤال، هل يجوز مطعوم يعني يتاكل أكل يعني وليس مذبوح؟ يعني مثلا اللبن ده اسمه مطعوم، الجبن اسمه مطعوم، الزيوت مطعوم، مطعومات، كل دي مطعومات وليست مذبوحات خلاص. هل يجوز للإنسان، يعني هذه الآية تتكلم عن الوصية تمام كده؟ طيب هل يجوز للإنسان إن هو يكتب وصية يوصي لأبويه أو لقرابته الورثة أو لأمه أو لأولاده؟ هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم، كتب يعني فرض، يعني عايزين نفهم ده فرض، فرض عليك إن أنت لما يحضرك الموت، لما خلاص أنا هبقى حاسب نفسي إن أنا هموت، إن ترك خيرا الوصية للوالدين، يبقى أنا إيه؟ يبقى أنا لازم أوصي لأبويا وأمي وقرايبي بالمعروف. ظاهر الآية إنه يجوز إن أنا أوصي لأبويا والأمي والقرايب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى هذه آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن نسخها حديث نبوي للنبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى هذه الآية ظاهرها أن الواحد لما يجي يموت يوصي بماله لمين؟ لأبوه وأمه أولاده وقرايبه وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة المطهرة إن الله أعطى كل حق حقه فلا وصية لوارث. ليه بقى؟ إذن الورثة ليس لهم شيء من الوصية. يعني إيه؟ أنا مثلا عندي أبناء وبنات، جيت أموت حسيت بنفسي إن أنا خلاص داخل في مرض الموت، فبدأت أكتب وصية مثلا ابني ياخد الدكان الفلاني في الوصية، وبنتي ما تاخدش من الحتة الفلانية، أو مثلا ابني ياخد كذا والابن التاني ياخد كذا وكذا وكذا، ده كله إذا فوق ميراثه. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأنه كده كده هيورث. أنت بتوصي ليه؟ الوصية دي تكون للناس الإيه؟ ها؟ الناس اللي مش بيورثوا أصلا. لكن أبويا يورث فيا لما أموت، أمي تورث فيا لما أموت، أبنائي يورثوا فيا لما أموت، زوجتي تورث فيا لما اموت، زوجي يورث فيا لما اموت، اذا انا هوصي لهم ليه؟ اذا لا وصيه لوارث. يبقى هذا الحديث نسخ هذه الايه او غير حكمها. قال العلماء هذه الايه منسوخه بالحديث، وبعضهم قال منسوخه بايات المواريث التي نزلت بعدها اللي هي يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ان كن نساء فوق اثنتين الى اخر الايات. يعني بمعنى اصح ان ربنا سبحانه وتعالى قسم الميراث، ما سابوش كده على عينه كده كل واحد يعمل هو حاجه عايزها. لا، في حاجه اسمها تقسيم، لا وصيه لوارث. ما ينفعش انا اجي مثلا انا عندي مثلا محلات وعندي كذا وعندي كذا، فاقول ايه؟ أن ابني الفلاني ده ضعيف، ضعيف في المؤنة وضعيف في كذا، فأنا هوصيله جنب المراس بتاعه بالمحل اللي في الحتة الفلانية، وقوم كاتبه في الوصية كده، تمام؟ هذا لا يجوز شرعا. تقول لي بس هو فقير ومعهوش وإخواته التانيين مرتاحين، هذا لا يجوز شرعا. بس هو أنا خايفة عليه إن إخواته ياكلوا حقوقه وكذا وكذا، هذا لا يجوز شرعا. ليه لا يجوز شرعا؟ كان في حكاية الاثنين دول كانوا أولاد رجل صالح، والرجل ده كان بينفق على أولاده الاثنين زي بعض بالضبط، لكن كان في واحد فيهم مريح جدا جدا جدا وطائع جدا جدا جدا وبيحب أبيه وأمه جدا جدا جدا، وواحد تاني نافر وعاصي ما بيعبدش ربنا. الطائع اللي مريحني ده خلاص دي حاجات زيادة عن ميراثه، والتاني العاصي ده هحرمه من الميراث خالص، مش هيورث فيه. مات اللي كان طائع وكان في جنب أبيه وكان بيحب ربنا ومتقرب إلى ربنا وكذا وكذا وكذا، كسر إيده فسده وأصبح مدمن للمخدرات. والولد الثاني اللي أبوه حرمه من الميراث حس بالظلم والقهر ولجأ لربنا والتزم وبقى إمام من الأئمة. لو جم بقى هما الاثنين يوم القيامة، ده هيقول أنا فسدت لأن أبويا هو اللي فسدني لكثرة الأموال اللي سبهالي، وده هيقول أنا تبت لأن أبويا ظلمني في الدنيا، ده مظلمته في رقبة أبي وده مظلمته في رقبة أبي، لأن الظلم ظلمات وهو ظلم. عشان كده بنقول لا يحق إن أنت تقعد تقسم في المراس وانت عايش، ادي هبة ماشي، لكن نقعد نقسم في المواريث. هو المال ملك الأرض لله سبحانه وتعالى، يورثها من يشاء من عباده، ولا عاقبة للمتقين. يبقى المال مش مالك علشان تقعد تقسم وتقطع، هي مش تورطة، أنت بتموت خلاص. ولقد جئتمونا فرادة، انت بتروح لربنا سبحانه وتعالى وحدك، مالك ده مش مالك، سيبه يتقسم حسب شرع الله سبحانه وتعالى. لا يجوز شرعا ان الاب يكتب حاجات املاك باسم البنات علشان اولاد اخوه ما يورثوش، لا يجوز شرعا. تقولي لي بقى ما هم هياكلوا حقهم، تقولي لي ما هم هيعملوا مش عارف ايه، انا بقول الشرع بيقول ايه، ماليش دعوه بكلام البشر نهائي. والله العظيم لو جبت لي مين، ماليش دعوه بكلام البشر، هتقولي لي كذا وهتقولي لي كذا وهتقولي لي كذا، بالله الله سبحانه وتعالى هو العدل ولا يحكم الا بالعدل. والله العظيم اكم من حالات شفناها ان الابن ان البنت بتبقى هي بتبقى مستضعفه وممكن جدا ولاد عمامها هم اللي يورثوا، ممكن جدا ابن العم ده لما يورث في اخوه هو الميراث ده اللي خليه يدخل ويطلع على بنات اخوه ويشوفهم ويشوف طلباتهم. لو احنا نسيب بس نسيب الشرع لربنا يحكم اموره في كونه، اقسم بالله نرتاح. لكن احنا بندخل في كل حاجه، يعني احنا بندخل في كل حاجه، بندخل في كل صغيره كبيره، احنا عايزين نعدل على احكام الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوه الا بالله. لا ده ما يورث وده يورث، وعمالين احنا نقطع ونقسم، هو مش بتاعنا اصلا. انا بموت والمال ده مال ربنا سبحانه وتعالى، اكيد في تقسيمته سبحانه وتعالى الحكمه، اكيد في تقسيمته الخير، ولكن الله يعلم وانتم لا تعلمون، احنا ما نعرفش اي حاجه. تمام. طيب نرجع الايه انها نسخت بهذا الحديث، من العلماء من قالوا انها نسخت بهذا الحديث، ومن العلماء من قالوا انها نسخت النائله. ووجهها بعض الفقهاء، في بقى فقهاء قالوا لا، يعني بمعنى اصح ان الايه دي خلاص متوجهه ان هو بتتكلم عن غير الورثه من الوالدين والاقربين، يعني ايه ان هم ايه يعني غير الورثه. طب ازاي غير الورثه من الوالدين والاقربين؟ يبقى احنا قلنا راي من الاراء اللي هو العلماء قالوا ان الايه دي نسخت بهذا الحديث اللي هو لا وصيه للوارث، او نسخت بايات المواريث التي جاءت في سوره المائده. تمام. من العلماء بقى فريق اخر، تمام، بتقول ايه؟ قالوا لا، المعنى مش كده، المعنى ان غير الورثه الايه دي بتتناول او بتتكلم عن ايه؟ ان ترك خيرا في الوالدين والاقربين بالمعروف، بتتكلم عن الناس اللي هيورثوا، خلاص انا قصدي بتتكلم عن الناس اللي هم مش هيورثوا من الوالدين والاقربين. طب هو ازاي يكون الوالد غير وارث؟ يعني ازاي الاب ما يبقاش وارث؟ اه نعم، هو ينفع الاب ما يورثش في ابنه؟ ينفع؟ اه طبعا ينفع. امتى؟ المفروض ان الاب يورث في ابنه، ده المعروف. طيب امال بقى ايه، امتى الاب ما يورثش في ابنه؟ الاب ما يورثش في ابنه في حالات يمنع منها الاب من الميراث، ومنها واحد ان يكون على غير دين الولد. ليه؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ديانتين شيء. يعني مثلا ابن مسلم وابوه نصراني، ها الاب ما يورث في الابن لو الابن مات. ليه؟ لانهم الاثنين ايه، ها الاثنين دي. الصوت على الزوم كويس ولا لا؟ لان انا حاسه عندي ان هو بيقطع. كويس هو كده، بس احيانا بقطع شويه. التليجرام هكذا؟ لا ما اعرفش التليجرام صراحه. طيب مش مشكله، الله المستعان. طيب يبقى واحد، امتى الاب ما يورث في ابنه؟ لما يكون الاب والابن ديانتهم مختلفه. اثنين، كذلك ان كان الوالد قاتلا فلا يرث. مثلا لو الاب مثلا طعن الولد ابن مثلا بسلاح ضرب قاتلا، فعرف الولد ان اباه لا، بمعنى واحد مثلا جاء ابو الولد جاء طعن طعنه، اتخانقوا مع بعض اختلفوا ومش عارف ايه بتاع، فجاء الاب وراح طعن الابن، فالابن ساعتها عرف ان ابوه، عرف الابن ساعتها ان هو هيموت، فعرف ان ابوه طالما هو هيموت مش هيورث لان هو اللي قتله. لو الاب قتل الابن ما ينفعش يورثه، والابن اللي قتل الولد الوالد ما ينفعش برضه يورثه لو اثبت له ذلك، يعني هو اللي قتله. فلو الاب طعن الابن والابن عارف ان هو هيموت فراح جاي بسرعه راح قايل ايه، وكان عنده فقه وعارف ان ابوه مش هيورث منه طالما هو اللي قتله، خلاص فراح جاي ساعتها قايل بسرعه ايه، انا هاوصي لابويا بالثلث. ينفع؟ اه ينفع. ليه؟ لان في هذه الحاله الاب لم يصبح وارثا. على فكره الحاجات دي في دراسه المواريث، بس الايه تحتم ان احنا نفهم القصه دي، تمام كده. ثالث حاله ان يكون كان يكون مثلا الاب والجد على قيد الحياه، فالجد لا يرث لوجود الاب. الجد لو الاب والجد على قيد الحياه والابن مات، الجد ما يورث. ليه؟ علشان في ايه، في الاب في النص، حاجه اسمها لوجود الفرع الوارث. يبقى الاب هنا موجود فمنع حاجه اسمها ايه، حاجه بالجد عن الميراث، خلاص كده. يبقى الجد ده بيسمى برضو اب، فبالتالي يجوز الوصيه له. يبقى يجوز الوصيه للجد. انا ممكن اوصي الجدي بحاجه مثلا قبل ما اموت، وانا مثلا في مرض الموت او كذا اوصي الجدي بحاجه، مفيش مشكله. اذا المقصود هنا في هذه الايه قول انا المقصود في هذه الايه هم غير الورثه كما قال فريق من العلماء. اذا هذه الايه لها توجيهين. طب تعالوا نراجع كده تاني، امتى الاب ما يورث في ابنه؟ واحد، لو كانوا على ديانتين مختلفتين. اثنين، لو كان الوالد قاتلا للابن. ثلاثة، لو كان الوالد والجد على قيد الحياة ومات الابن، فالأب يمنع الجد أو يحجب الجد من الميراث، فبالتالي يجوز أن يوصي الابن لجده بشيء قبل موته. يبقى هذه الآية على توجهين. التوجه الأول هو إن الإنسان ما ينفعش، أو إن هذه الآية نسخت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. والتوجه الآخر أن يجوز إن هذه الآية قد تعني أو قد تقصد إيه بقى اللي هم إيه، قد تقصد عندما يكون الوالد غير وارث والأقارب غير وارثون. تمام، فهمتوها كده يا جماعة هذه الآية؟ فهمتوا معناها؟ يعني عشان بس لا يلتبس علينا ان طب ما احنا المفروض بقى ايه نوصي لابونا وامنا ومش عارف ايه لما يحضرنا الموت، لا دي هذا ليس معناها هكذا. ونسخت هذه الايه ايضا. ننتقل الى موضع اخر من المواضع التي نريد ان نوضح معناها الصحيح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. عند قراءة هذه الآية عندما نقرأ جملة على الذين يطيقونه فدية فقد يشكل على أحدنا فهم هذا المعنى اللي هو وعلى الذين يطيقونه فدية الذي بمعنى صح إحنا المفروض اللي فهمينه إن اللي بيطيق الصيام فيجب عليه الصيام يعني المفروض الإنسان البالغ هو ده اللي بيطيق الصيام إذن وجب عليه الصيام فكيف قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى عندما فرض الصوم فرضه على التدرج بالتدريج تمام؟ أنتم بخير حال يا رب جزانا وإياك الله سبحانه وتعالى عندما فرض الصوم فرضه على التدريج فكان أول ما وجب أول صوم توجب وفرض على المسلمين كان صوم يوم عاشوراء إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي إن من أصبح صائما في يوم عاشوراء فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليصم بقية يومه هنا بدأ فرض الصيام وده كان تقريبا سنة 2 هجريا بعد الهجرة بسنة أو بسنتين على أغلب الأقوال يعني إذن أول صوم فرض على المسلمين هو صوم يوم عاشوراء فكان ذلك على الوجوب وليس على التخيير خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال بعت حد ينادي كده ويقول ايه يا جماعه اللي صاحي صايم يوم عاشوراء يكمل صومه واللي صاحي مفطر يمسك ويكمل وايه ويصوم بقيه اليوم وجاء في بعض الروايات انه كان يجب عليهم ان يصوموا 3 أيام من كل شهر مع يوم عاشوراء ده كان اول ايه كان اول وجود الصيام بمعنى اصح تدرج او تدريج في الصيام فرض الصيام ثم بعد ذلك شرع الله سبحانه وتعالى صوم رمضان ولكنه كان في ابتداء الأمر على التخيير ودي على اليماني تقريبا المقطع خلاص على التخيير ليه على التخيير يعني اللي قادر يعمل يعني زي ما نقول احنا ايه سنة يعني اللي قادر يصوم يصوم واللي مش قادر يصوم خلاص لأنه عبادة شاقة شهر كامل فمن شاء أن يصوم صام ومن لم يصوم مع استطاعته خلاص والثاني بقى يبقى دلوقتي احنا بنقول ايه شهر رمضان اول ما فرض يا جماعه ما فرضش صوم مره واحده لا ربنا سبحانه وتعالى ايه فرضه ها ان هو على التخيير اللي قادر يصومه يصومه واللي مش قادر ايه خلاص طب اللي مش قادر يصومه تمام ومن لم يصم مع استطاعته هو قادر بس ما صامش فله ان يستعيد عن الصوم بالاطعام يعني ايه ان يطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه قضاء بعد ذلك ده كان فين؟ كان في أول الأمر يبقى تاني نبين تاني الصورة يا جماعة نبين الصورة تاني لأن احنا فعلا أنا الآية دي والله العظيم أيام كنت بحفظ كانت دايما تستلطفني وعلى الذين ينطقونه فدية طعام المسكين طب ليه مش خصوم؟ ليه فدية طعام المسكين؟ عشان كده لما بتيجي واحدة دلوقتي تقول لي إيه لما مثلا الأخت تبقى مثلا حامل أو كده وتيجي تقول لي إيه أنا ما صمتش رمضان والمفروض ان الايه بتقول ان انا ايه ان انا اطلع كفاره يعني اطعام مسكين فديه اطعام مسكين اقول لها لا القضاء اولا تقول لي بس الايه صريحه نيجي بقى احنا نشرح القصه دي بقى نقول يا جماعه الايه دي بتتكلم كانت في بدايه الامر ان صيام رمضان على التخيير فهو لو كان بيطيقه يعني كان يعني هو مثلا ايه باستطاعته ان هو يصوم وما صامش طب ساعتها بقى كان ايه بيطعم مكان كل يوم مسكين ده كان في اول الامر ثم فرض الله بعد ذلك على الجميع صوم رمضان ثم نسخ هذه الآية بالتي بعدها نركز بقى نركز يا جماعة اللي هو إيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. واللام دي اسمها لام ايه؟ لام امر، مثل سدر التجويد. اللام دي اسمها ايه؟ لام الامر، تفيد اللزوم والوجوب. يبقى معنى كده ان صوم رمضان في الاول كان على التخيير، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لكن قال العلماء ان هذه الايه نسخت بالايه التي بعدها التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها ها فمن شهد منكم الشهر فليصم، فبالتالي اصبح ايه؟ فرض. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يعني على حضرتك ايه؟ القضاء. يعني على حضرتك ايه؟ القضاء. يبقى مش اول ما دماغي تيجي في الفدية، لا تيجي في القضاء، لان الاية دي هي اللي بتنسخ الاية دي مش العكس. عارفين والله العظيم انا عايز اعيط، عشنا عمرنا كله مش فاهمين كتاب ربنا، ولا فاهمين اية ايه اللي بعد ايه، ولا فاهمين مين رايح فين، بيقرأ وخلاص. والله العظيم هذا ما بداخلي الآن. انت حسين واحد ايه التغييب ده؟ لا ايه ده؟ تحس كان انت ايه؟ معقول كل ده في كتاب الله؟ معقول كل آية ليها قصة ولها حكاية واعرف مين اللي جاء بعد مين؟ وبعد كده بتتضح لي الشبهات ان انا والمناقشات. احنا لو فهمنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى صح اقسم بالله ما هنجادل، لان لما هتيجي الاخت تجادلني وانا اقول لها في الايه دي نسخت كذا، هي تبقى فاهمه هتجادل ليه؟ هتقول لي اه يبقى صح، يبقى الامر هنا الاهم حاجه فيه القضاء. لان ليه؟ ومن كان منكم مريضا او على سفر، او من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى انا فهمت ان الاول القضاء، ان لم استطع فعلي الايه؟ ها فعلي ساعتها بقى الاطعام. فهنا بقى بعد فرض الصيام لا يرخص لأحد بترك الصوم إلا من كان عاجزا بالمرض أو غير ذلك. يبقى دي الموضوع ده مهم أوي يا جماعة، أنا مهم جدا إن أنا أتكلم عنه النهاردة باستفاضة جدا. اللهم آمين. إن أنا نفهم إن الأصل يا جماعة القضاء، لأن ناس كتير جدا جدا جدا زي ما بيقولوا ناس كتير بتتهاون في الأمر ده، النساء بيتهاونوا جدا في الأمر ده. خلاص أنا فطرت أطعم، فطرت أطعم، الموضوع مش موضوع كده، لا لازم يبقى فيه تأديب للنفس. انت فطرتي اه عشان كنت حامل او كذا او كذا، بس اللهم بارك انت لسه بصحتك، طب ما عندك السنه كامله، طب ما عندك لما تفطمي، طب ما عندك لما تعملي، وهكذا. خلاص يبقى اذا كان في اول الامر في صوم رمضان كان يجب على الانسان ان يصوم الى المغرب زي دلوقتي كده. يبقى برضو كماله الحكايه يعني انه كان في اول الامر في صوم رمضان كان يجب على الإنسان أن يصوم إلى المغرب زي دلوقتي، ولكنه يحرم عليه في ليلة الصيام أن يطعم أهله. ما كانش ينفع الرجل ها اللي هو صيام النافلة، صيام النافلة هو التطوع. طالما كنت على جهل يا حبيبتي فالله سبحانه وتعالى يعفو عنك، لكن موضوع الاستسهال ان انا كل حاجه اطعم كل حاجه اطعم كل حاجه اطعم، انا عارفه ومتاكده ان فيها خلاف بين الفقهاء، وفي فقهاء قال ها على طول اطعمي على طول، وفي فقهاء قالوا كده، ولكن ان شاء الله باذن الله فعلا فعلا السلسله دي مهمه جدا فعلا، وان شاء الله باذن الله لو يكملها لكم بعد رمضان ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى من فضله ان يزيلنا وان لا يحرمنا. المهم فاللي انا عايز اقوله ان موضوع الصيام اه انت طالما انت كنت على جهل خلاص، وفي فقهاء بيقولوا على فكره تطعيمي على طول، بس انا صراحه شايفه لا، ان الايه واضحه جدا، فليصوم من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. بس تمام كده؟ طيب عشان بس ما نحولش الموضوع لأمور فقهية نكمل. طيب في أول الأمر كان زي ما احنا بنقول إن الصيام الناس بتفطر لغاية المغرب زي ما احنا ما بنفطر لغاية دلوقتي كده، لكن كان يحرم على الرجل أن يأتي زوجته ليلة الإيه؟ في يعني طول الليل لغاية الفجر، يحرم على الرجل أن يطأ أهله، كما أنه يشرع له أن يأكل ويشرب. يعني ايه اللي هو يعني ايه ان هو فان تخلل ذلك النوم فانه يمسك الى اليوم الاخر. يعني ايه؟ كان حاجه طول الليل ما يجيش ناحية زوجته خالص نهائي، محرم عليه ذلك. يعني بمعنى أصح كان صيام ال 24 ساعة عن الجماع، وصيام لغاية المغرب ها عن الأكل والشرب، فشق ذلك على الناس. فأنزل الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يعني إيه؟ يعني الأول مثلا كان بيفطر المغرب، تمام كده؟ يفضل صاحي، يفضل صاحي لغاية السحور، لكن لو نام في النص لا خلاص، طالما نام يبقى بقى مفيش حاجة اسمها يصحى للسحور، لا طالما نام يبقى يمسك بقى من ساعة ما نام لغاية اليوم التاني. ايه ده؟ كان حاجة شاقة جدا جدا. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه بقى؟ اباح لهم بقى، احل لكم، بعد ما كان حرام عليكم احل لكم طالما كانت على جهل خلاص، انما اطعمها الله واسقاها. وذلك انه لما كان يمنع الانسان ان ياكل بعد نومته، يعني الانسان مثلا نام بعد ما يصحى من النوم مثلا صحي الساعة 2 بالليل ما ياكلش، ما ينفعش ياكل خلاص، يمسك بقى لغاية اليوم، لغاية المغرب بتاع اليوم اللي بعد كده. فلما الموضوع ده بقى صعب جدا كده، جاء بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزرعته منهكا، واحد رجع من المزرعة بتاعته منهك تعبان جدا خلاص. فلما دخل على زوجته فقال: هل عندكم من طعام؟ عندكم اكل؟ هل عندكم من شيء؟ عندكم حاجة تتاكل؟ فقالت امرأته: اطلب لك، يعني هشوف يعني. فذهبت لتحضر له شيئا ياكله. فمن الانهاك والتعب نام وغلبه النوم. هي راحت تشوف له حاجه ياكلها، رجعت لقيته ايه؟ لقيته نام. فدخلت عليه فوجدته قد نام. قالت: خيبه لك. يعني ايه ان هو خيبه لك؟ ليه؟ لان انت كده مش هتاكل غير فين؟ ها؟ يا نهار ابيض، ثاني يوم المغرب. يعني الراجل رجع تعبان وشقيان. وصل دخل بعد المغرب مثلا مباشره، في حاجه تتاكل؟ قالت له: اه هشوف لك. بتتغير، لقيته نام. قالت له: طب وبعدين؟ خيبه لك، يعني انت كده هتفضل صايم لغايه ايه؟ لغايه تاني يوم اللي في الليله الثالثه بقى الثانيه بقى. فصار يغمى عليه اثناء النهار، فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فانزل الله هذه الايه تخفيفا عن الناس. الله اكبر. كل ايه ليها حكايه، وكل ايه ليها قصه. نشوف في الايات نعيم حب الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، نذوب كده، تذوبي كده، والله العظيم نذوب كده في كيف الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الأمة فيها ضعف، وأن الإنسان خلق الإنسان ضعيفا، تخفيف من الله سبحانه وتعالى. قوله: وعلى الذين يطيقونه، كان في أول الأمر زي ما احنا قلنا على التخيير، ثم نسخ بقوله: من شهد منكم الشهر فليصوم. وبعض أهل العلم كابن عباس يقول: يقولون: ومعنى على الذين يطيقونه أي يطيقونه بكلفة زائدة. يعني إيه يطيقونه بكلفة زائدة؟ يعني قدر يصوموا، بس بيصوموا هو تعبان جدا، زي مثلا الشيخ الهرم المريض الذي لا يرجى برؤه ويتكلف الصوم جدا، هذا هو المقصود. يبقى ابن عباس قال ايه؟ لا، ده معنى الايه يا جماعه: وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، اي انهم يصومونه او يطيقونه بكلفه زائده عن طاقتهم. ده برضو فهم تاني للايه، ده فهم تاني للايه، ان اه يا جماعه على الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، مش بقى انها نسخه بس، لا ده هي اصلا معناها من الاول، ان دول ده بالنسبه للناس اللي هم ايه؟ الناس اللي عندهم امراض مزمنه لا يرجى برؤهم، يعني لا يرجى ان هم يخفوا. شيخ هارم كبير مش هينفع بعد كده يصوم، ساعتها بقى ايه؟ ها، يفدي بطعام مسكين. خلاص كده؟ فبهذا المعنى تكون الايه غير منسوخه، يعني بمعنى اصح هذا على من يشق عليه الصوم. اذا هذه ايضا ايه يشكل علينا فهمها، وقد كان يشكل علينا لماذا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهم يطيقونه، إذا فلم عليه الفدية؟ إذا فهمنا هذا الأمر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد فهمتم حقا هذا المعنى في هذه الآية. نعم. طيب، كالعادة الوقت يجري سريعا، والساعة أصبحت السادسة، وأود أن أترككم لتصلوا وتذهبوا لترتاحوا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الفضل الكبير، وهو فضل التعلم والعلم عن كتاب الله سبحانه وتعالى، والفقه بما فيه، والعلم بخفاياه التي تخفى عنا بذنوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله عني خيرا، ألقاكم إن شاء الله بكرة على خير حال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقترح كتاب لتوضيح جمال فهم الآيات، أقترح كتاب طبعا القرآن تدبر وعمل. أقترح لو أنت زي ما أنا اقترحت قبل كده برضو، لو أنت عايزة تاخدي مقاصد لكل سورة وتفهمي كل سورة بتتكلم عن إيه، أول مرة أتدبر القرآن، حلو قوي برضو. بمناسبة الكتب بقى، صحيح كويس إن أنتوا فكرتوني، يا ريت يا أماني لو معاكي الصورة اللي فيها المجموعة بتاعة العرض اللي منزلاه دار المعالي، يا ريت تشيرها لي دلوقتي في الزوم. حاضر ثواني، فرصة بقى طالما انتوا بتتكلموا عن الكتب، انا اصلا نسيت اعلن عن الموضوع. بفضل الله سبحانه وتعالى دار المعالي للنشر اللي هي نشرت لي الكتاب، كتابي اللي هو رسالة مهمة للمرأة المسلمة، بمناسبة شهر رمضان عملت مجموعة جميلة جدا جدا منتقاة. انا نقيت لكم صراحة المجموعة اللي مع الكتاب بتاعي ده علشان تنفعكم ان شاء الله في شهر رمضان جدا. المجموعة دي عبارة عن زي ما انتوا شايفين كده، المجموعة ظهرة اهي، ان شاء الله هنزلها لكم على الفيس بس برضو شوفوها. المجموعة دي عبارة عن اربع كتب مهمين جدا، طبعا اولهم كتاب كتابي اللي هو رسالة مهمة للمرأة المسلمة، وكتاب الرحيق المختوم اللي هنكمل فيه ان شاء الله السيرة بعد رمضان، وكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني من التكبير الى التسليم، اللي انا دايما بأوصي بيه ان هو يبقى موجود في كل بيت، وكتاب قناديل الصلاة. كتاب قناديل الصلاة كتاب رائع جدا جدا جدا، بيتكلم عن بيخليك تدخلي في معاني الجميلة الروحانية في الصلاة، كتاب رائع صراحة. أوصي بيه قناديل الصلاة ده، بيتكلم عن زي ما بيقول زي كده اللي هو كتاب، كان فيه كتاب اسمه أول مرة أصلي، هو تقريبا نفس المعاني بس بشكل مختلف شوية وبشكل مستفيض أكتر. هو صراحة كتاب رائع، بيخليك تدخلي تعيشي في كل أبوار وأنحاء الصلاة بطريقة يعني جميلة جدا. حتى الشيخ محمد سعد الأزهري أثنى عليه في بوست طويل جدا كتبه عنه، فأوصي بيه. فكل مجموعة دي صراحة مهمة جدا جدا لكل بيت مسلم. انا اخترتها صراحه لان كتاب الشيخ الالباني مهم جدا لينا كلنا، الناس اللي درست فقه الصلاه معايا واللي ما درستش فقه الصلاه معايا مهم جدا عندها الكتاب ده. ان انت مثلا تقولي احرك صباعي في التشهد ولا لا، اوقف صباعي ولا لا، اتشهد اقول نص التشهد ولا لا، كل الكلام ده مذكور في الكتاب صراحه، كل المسائل الخلافيه موجوده، وجميل جدا كتاب الرحيق المختوم. محتاجين ان شاء الله جدا كل بيت محتاجه عشان يبقى كتاب في السيره. ثاني حاجه ان احنا الحمد لله بندرسه في دوره السيره النبويه مدرسه علميه، فان شاء الله محتاجينه. وكتاب طبعا فقه المراه المسلمه ده اللي هو رساله، ده مهم جدا في امور البناء للنساء اللي كلكم بتسالوا فيها، ومعظمها على فكره والله معظم الاسئله موجوده في الكتاب. وكتاب قناديل الصلاه، اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعكم بها. طبعا هو عرض خاص 140 جنيه، وان شاء الله ننزل لكم اللينك بتاع، لا ما ينفعش طبعا يكون بي دي اف، لا خالص، ان شاء الله باذن الله ننزل لكم اللينك. حاضر ان شاء الله، حاضر. لا مش لازم المجموعة كاملة، تواصلي بس مع دار النشر، انا هنزل لكم ان شاء الله رابط دار النشر اللي هما بعتينهم لي، وان شاء الله باذن الله يعملوا لك المجموعة، ممكن مفيش مشكلة يعني نقولك منها باذن الله. ممكن اللي عنده الثلاثة قوانين يطلب قناديل الصلاة، طبعا انت تطلبي اي كتاب انت عايزاه، بس هي المجموعة دي مخصصة بمعنى اصح، يعني نازل فيها مثلا لا يقل عن 30 جنيه في المجموعة كلها او اكتر، عشان كده احنا بنعمل لكم مجموعات على اساس نخصصها لكم يعني، بس هي دي الفكره. ان شاء الله باذن الله ننزل لكم لينك دار المعالي بعد الحلقه باذن الله، هننزلها لكم على الفيس باذن الله، وننزلها لكم على قناه التليجرام. يلا جزاكم الله خيرا، اترككم في رعايه الله وامنه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.